قال رحمه الله: المسألة 38 دخول العفو والغفران على ما تقدم من الأحكام، دخول العفو والغفران على ما تقدم من الأحكام، فإن الله ذكر الحكم الأول فيما تقدم في النساء أنه لا يجوز لأحد أن يقرب الصلاة وهو سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الحكم الثاني: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فما هي النقطة في دخول العفو والغفران بعد ذلك؟ فإن الله ختم الآية بأن الله كان عفوا غفورا، ختمها بالعفو وبالغفران، فما هي النقطة وما هي الحكمة في ختم الآية والأحكام المتقدمة فيها بالعفو والغفران؟ قال: المسألة 38 دخول العفو والغفران على ما تقدم من الأحكام، وهذا باب عظيم في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، فإنه يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم، الحكم المذكور في الآية التي سبق أو الذي سبق له تعلق بهذا الاسم. هذه من مناسبات ذكر الأسماء مع الأحكام السابقة، فإن الله يذكر أحكاماً ويختمها بشيء من أسمائه سبحانه، وهذا باب من أعظم الأبواب، وهذه قاعدة عظيمة جميلة. وقد جمع جملة من ذلك السعدي رحمه الله فيما يتعلق بذلك في كتابه الذي يتعلق بمثل هذه النكت، وهو كتاب جميل مختصر مفيد، وقد شرحه العلامة العثيمين رحمه الله، وجعل من الفصول في الباب ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهنا هذه الآية تقدمتها أحكام، وهذه الخاتمة بذين الاسمين تقدمهما أحكام تعلق بالصلاة، تعلق بالصلاة، ثم جاء بذين الاسمين خاتمة للآية، فلا شك أن لهما تعلق بالأحكام المتقدمة. قال: دخول العفو والغفران على ما تقدم من الأحكام وانتظامها بهما. ووجه ذلك أن عفو الله تعالى تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بذله لفضله، هذا عفو الله، إما أن يسقط حقوقه سبحانه أو يبذل فضل لعباده جل وعلا، ومغفرته للشيء الآخر. فعفو الله تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بذله لفضله، أن عفو الله تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بذله لفضله، ومغفرته ستره على عباده، مغفرته ستره على عباده، وستر بالفتح مصدر، ستر يستر أو يستر سترا وسترا بفتح التاء بإسكانها، وأما الستر فهو الساتر، الستر هو الساتر الذي يستعمل في ستر الأشياء، فالستر الاسم والستر المصدر الفعل، ستر يستر أو يستر سترا وسترا. وأما الستر بالكسر فهو الساتر الذي يجمع على ستور وعلى ستر وغير ذلك من جموع التكسير، فهو ما يغطى به الشيء فهو الاسم، وأما الستر فهو الفعل، إذا تقول سترت الشيء أستره إذا غطيته سترا، سترت الشيء أستره سترا إذا غطيته، فالاسم هو الساتر الذي يجمع على ستر وستور، والفعل هو الستر، ستر سترا سترا، هذا الفعل ويقال له المصدر، فعلى هذا تفتح التاء هنا، مغفرته ستره على عباده، فهو الفعل المقصود هنا وليس الاسم، ومغفرته ستره على عباده. فوجه الإسقاط ها هنا تخفيف التكليف، هذه النكتة عند الإمام رحمه الله في وجه الإسقاط، فإن المغفرة والعفو كما سمعت العفو هو إسقاط لحقوقه أو بذله لفضله، فما وجه الإسقاط؟ لأن الآية ختمت بالعفو والعفو معنى هذا، فما وجه الإسقاط هنا؟ أن الله خفف وجعل ضرب عند عدم الماء إلى آخر ذلك من الأعذار، فخفف الله عليه، فهو عفو سبحانه، والعفو هو الذي يسقط حقوقه أو يبذل فضله فأسقط حقه وبذل فضله سبحانه وتعالى عليهم. هذه نكتة عظيمة. فوجه الإسقاط ها هنا تخفيف التكليف، ولو ورد بأكثر للزم. ووجه بذله إعطاؤه الأجر الكثير على الفعل اليسير، هذا حاصل، إن الله يعطي الأجور العظيمة على أفعال يسيرة. يفعل ربما يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى آخر المغرب أو إلى غروب الشمس، ويحصل له أجر عظيم، الصيام لي وأنا أجزي به، وهو فعل هذا الفعل. وهكذا فعل دون هذا يفعله الشخص من تسبيح واستغفار وذكر لله، والله يجازي عليها الأجور العظيمة التي أعمالك هذا بالنسبة لهذا الأجر لا تأتي شيئا، ولكن الله عفو وغفور سبحانه وتعالى ورحيم جل وعلا، يبذل ما يبذل لعباده من فضله جل وعلا، ويسقط ما يسقط من حقوقه سبحانه وتعالى، فهو المتفضل عليهم. قال ولو ورد بأكثر للزم. ووجه بذله إعطاؤه الأجر الكثير على الفعل اليسير، ورفعه عن هذه الأمة في العبادات الإصر. نعم، رفع عنه الإصر والمشقة والإثم، وأشياء كثيرة رفعها سبحانه وتعالى. وأما أولئك عليهم الأثقال وعليهم الأصار أثقلتهم. قال ورفع عن هذه الأمة في العبادات الإصر الذي كان وضعه على سائر الأمم قبلها، ومغفرته ستره على المقصرين في الطاعات. ما هو الفرق بين الستر والستر؟ لمن الستر الفعل والستر الاسم، أي الساتر الستر الذي تستر به، والستر الفعل، فعلك هذا ستر، والمستور به يقال له ستر، ومعنى الفعل أي المصدر. قال ومغفرته ستره على المقصرين في الطاعات، هذه حقيقة المغفرة، والغفر في اللغة ومنه المغفر، فإنه يستر الرأس، فالله غفور سبحانه وتعالى. فوجه مغفرته هنا وختم الآية بالمغفرة ستره على المقصرين في الطاعات، نسأل الله أن يسترنا بستره، وإلا التقصير يعتري الإنسان، مسكين الإنسان هذا، وعنده ما عنده من العجب والغرور إذا عمل بعض الطاعات لا يرى أحد مثله، مسكين، والتقصير ملازم له. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، ومما يدل على أننا نذنب، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فالعباد مذنبون وعندهم من الذنوب ما عندهم، ولكن جعل الله لهم بابا عظيما، باب التوبة، باب الاستغفار، هذا باب عظيم. وإلى الإنسان ضعيف مسكين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فيستغفر ويطلب مغفرته سبحانه وتعالى دوما، فيلجأ العبد إلى الله جل وعلا. وإلا هذه الآية في سياق المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، في سياق أهل التقوى، وكيف بغيرهم؟ فلا شك أنه أخلق بهذا الذي ذكر. والذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صحيح، إذا مسهم شيء من الشيطان يتذكر، وأما الغافل غافل فلا يتذكر ولا يرعوي. فالحاصل مناسبة الختم بذين الاسمين واضح. وهكذا ما نذكره إن شاء الله عن ابن الزبير، هذا أحمد بن إبراهيم ذكر المناسبة في الختم بهذين الاسمين. قال رحمه الله ورفعه عن هذه الأمة في العبادات الإصر الذي كان وضعه على سائر الأمم قبلنا، على سائر الأمم قبلها، ومغفرته ستره، ومغفرته ستره على المقصرين في الطاعات، وذلك مستقصا في آيات الذكر، آيات القرآن، وذلك مستقصا في آيات الذكر، يعني به القرآن. ومنه نبذة في شرح المشكلين فلتنظر هنالك إن شاء الله تعالى. الله أعلم أين هذا الذي يشير إليه كتاب شرح المشكلين هذا، فبعض الإخوة بحثه ولم يجده من المطبوعات لهذا الإمام رحمه الله. وكتبه كثيرة كما تقدم في المقدمة، كتب كثيرة له، وشرح المشكلين هذا إلى الآن لا يوجد مطبوعا، فمن وقف عليه يفيدنا، فإنه يحيل عليه في هذا الكتاب في أكثر من موضع أحال على شرح المشكلين. وهكذا أيضا ملجئة الفقهاء، فهو كتاب نحوي جميل ولم نعثر عليه الآن، ولا يعلم له أثر، ولا أحد ذكر إلى الآن. طيب، فالحاصل استفدنا من المسألة 38 ما ذكر، وهي النكتة في دخول العفو والغفران على ما تقدم الأحكام. وبقي أيضا ما ذكر الإمام رحمه الله وهو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، نكت تتعلق بآية النساء وآية المائدة. فمن النكت التي ذكرها قال: قد يقول قائل لماذا أعقب المسح في سورة النساء بقول الله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. فالمسح أعقب بهذا، وأعقب في المائدة بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. لماذا عقب بهذه الآية في المائدة، وعقب في النساء بقوله: إن الله كان عفوا غفورا؟ ولا شك أن هذا الأمر يسأل عنه ويوضع ويطرح هذا السؤال. ففي النساء عقب المسح أي التيمم بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، وفي المائدة أعقب بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فأجاب رحمه الله أن النكتة في ذلك أن النساء نزلت قبل تحريم الخمر، النساء نزلت قبل تحريم الخمر كما تقدم. قال: وقد ذكر المفسرون وغيرهم سبب في نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وأنها نزلت قبل تحريم الخمر، وكان شاربها قبل أن تحرم، ربما عرض له بسببها التأخير لصلاته، ربما عرض له بسبب الخمر التأخير عن الصلاة كما أشارت إليه الآية، وفي تأخيرها عن وقتها أول وقتها نقص لفضل الموجود في أدائها وهو أول الوقت، فلما كان ذلك مظنة النقص والوقوع في أدائها في آخر وقتها أو بعد وقتها مسبب للوقوع في الإثم، والآية قد أعقبت بآية التيمم، ناسب ما تقدم من التعقيب أن يقول الله: إن الله كان عفوا غفورا، باعتبار تعلقها بما تقدم من فعل الخمر وشرب الخمر، فإنهم ربما يشربون الخمر قبل الصلاة ويتأخرون بعد ذلك عن الصلاة، فيصلونها في غير وقتها أو في يؤخرونها عن الوقت المستحب وهو أول الوقت. فناسب في النساء أن تعقب آية التيمم آية المسح بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، بعد أن عاتبهم سبحانه وتعالى ونهاهم عن شرب الخمر في هذه الأوقات، وما ينبغي لهم أن يشربوا الخمر يأتوا إلى الصلاة كما في الآية الآنفة الذكر: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فإنهم كانوا يشربون الخمر، وربما من أجل لا يقرب الصلاة وهو سكران يؤخر الصلاة عن أول وقتها، أو ربما أخرها إلى أن خرج الوقت، وهذا إثم، والأول تقصير، هذا إثم والأول تقصير. فناسب في آية النساء أن يقول الله: إن الله كان عفوا غفورا، لأن تعلق قبل ذلك بما يتعلق بالخمر وما أدراك ما الخمر، أو سبقت قبل ذلك أي آية المسح بما يتعلق بالخمر، فناسب أن يقول الله في الخاتمة خاتمة المسح: إن الله كان عفوا غفورا. قال: إذا العفو والمغفرة مرجوان في نحو ما تقدم، وهو ما يتعلق بتأخير الصلاة بسبب الخمر. قال: وأما آية المائدة ما هو السبب في ختمها في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يريد ليطهركم. قال وأما آية المائدة فإنه لما تقدم قبلها آية حلية طعام أهل الكتاب، تقدم قبلها آية المائدة التي فيها المسح، تقدم قبلها آية حلية إيش؟ طعام أهل الكتاب، وأن الله ذكر ما يتعلق بطعام أهل الكتاب وجواز نكاح نسائهم، وذلك قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ناسب ذلك تعقيب آية المائدة بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مناسبة واضحة ولا ما هي واضحة؟ لأن فيها حلية إيش؟ طعام أهل الكتاب، وهكذا نساء أهل الكتاب، يعني ما جعل عليهم حرج سبحانه وتعالى. فربما يسافر الشخص إلى تلك البلدان فيحتاج إلى الأطعمة، أليس كذلك؟ ويحتاج إلى النكاح، ربما يحصل لما يحصل من الضرر لم يتزوج هناك. فأحل الله سبحانه وتعالى أن يتزوج نساء أهل الكتاب، وأحل له سبحانه وتعالى أن يأكل إيش؟ من أطعمته. فلما تقدمت هذه الآية في المسح في المائدة تقدمت بهذه المسائل وهي حلية طعام أهل الكتاب وكذلك حلية نسائهم، ناسب أن يقول الله سبحانه بعد المسح وهو ما تقدم ليطهركم، أو يقول جل وعلا ما جعل عليكم من حرج لكن ولكن أو ما جعل عليكم من حرج لكن ليطهركم، أو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم. ما أظنها الواو موجودة، في واو موجودة، نعم، لكن يريد ليطهركم، فناسب هذا، وهذه مناسبة ظاهرة في هذه النكتة. فالخلاصة في هذا أن آية المسح بالنساء ختمت بقوله إن الله كان عفوا غفورا، لأجل أنه ذكر قبلها إيش؟ ما الذي ذكر قبلها؟ الخمر وشرب الخمر، وكان مباحا آنذاك، لكن لو شربوه ربما يتأخروا عن إيش؟ عن الصلاة في أول وقتها، أو يؤخروها حتى يخرج الوقت، لأن الله نهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. فناسب أن تختم بهذا آية المسح. وأما المائدة فإن ختمها بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يريد أن يطهركم، هذا مناسب جدا لها، لأنها مسبوقة بإيش؟ آية المسح مسبوقة بحلية طعام أهل الكتاب، ومسبوقة أيضا بحلية نسائهم، فناسب أن يقول الله بعد ذلك ويختم آية المسح ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم. وهذه مناسبة ظاهرة جدا، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه النقطة الثانية التي ذكرها ابن الزبير الغرناطي أحمد بن إبراهيم رحمه الله. النقطة الثالثة في آية النساء وآية المائدة، قد يقال لماذا جاء تعقيب آية النساء قصيرا حيث اقتصر على قوله إن الله كان عفوا غفورا، هذا تعقيب قصير ولا طويل؟ قصير. لماذا جاء التعقيب في آية النساء قصيرا حيث أو في آية النساء قصيرا حيث اقتصر على قوله إن الله كان عفوا غفورا، في حين جاء تعقيب آية المائدة طويلا، وذلك قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون؟ هذا تعقيب طويل أم قصير؟ فلماذا التعقيب في النساء قصير وفي المائدة طويل؟ فقال الجواب أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة، آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة من الإطناب، فآية المائدة المقصود منها الإطناب في هذا، لأن أحكام التيمم وأحكام أيضا كذلك الوضوء ذكرت بتمامها، فالمقصود منها الإطناب، وآية النساء ليس المقصود منها الإطناب، فذكرت أحكام التيمم غير وافية كما ذكرت في آية المائدة، فناسب الإجاز الإجاز والإطناب الإطناب كما سيأتي. قال أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة من الإطناب، وتأمل ما انطوت عليه كل آية منهما من عدد الكلم والحروف من لدن قوله تعالى في آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله وأيديكم إلى قوله وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى هذا الموضع، وقوله في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله وأيديكم منه، تجد أن آية المائدة يزيد عدد حروفها على آية النساء 34 حرفا، فلما أقيل في آية المائدة ناسبها ما عُقِبَت به وبني عليها من الإطالة، ناسبها ما عُقِبَت به وبني عليها من قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم إلى آخره، وناسب إيجاز آية النساء ما بني عليها من قوله إن الله كان عفواً غفوراً، إيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب. هذا واضح وما هو واضح؟ النقطة الثالثة خلاصتها يقول أن المقصود من آية المائدة غير المقصود من آية النساء، فالمقصود من آية المائدة الإطناب، المقصود من آية المائدة الإطناب، فلذلك كانت حروفها أكثر من حروف إيش؟ النساء، فهي تزيد يقول على آية النساء ببضع وثلاثين حرفاً، فلما كان المقصود من آية المائدة الإطناب ناسبها في الختام إيش؟ الإطناب، أن الله ختمها بما سمعت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولما كان المقصود من آية النساء الإيجاز ناسبها أن تختم بشيء موجز وهو إن الله كان عفواً غفوراً، فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب. من يعيد الثلاث النكت التي أخذناها اليوم مع النكتة السابقة؟ طبعاً ثلاث نكت التي استنبطها ابن الزبير وهو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى، ذكر ثلاث نكت في المائدة وفي النساء. النكتة الأولى تتعلق بالختم بمنه في المائدة وعدم ذكر منه في النساء. أحسنت، نعم، أن المائدة يقول إيش؟ أخرت، يعني المائدة فيها بيان، فيها بيان وإيضاح أكثر، فناسبها أن تذكر معها من. أحسنت. والنقطة الثانية يعني قد يقول قائل لماذا ختمت آية النساء بقول إن الله كان عفواً غفوراً وآية المائدة بقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم؟ نعم، أن الخمر قبل أو أن آية النساء ذكر فيها إيش قبل المسح؟ الخمر، وربما لو شربوا الخمر يتأخرون عن الصلاة والله قد نهاهم عن ذلك، أو عن أول وقتها يتأخرون عن أول وقتها يعني يفوت الوقت الواجب فيه فيأثمون، فناسب أن يذكر ذلك إيش بعد المسح في آية النساء إن الله كان عفواً غفوراً. والمائدة لماذا ختمت بما ختمت به؟ أن الله ذكر أحكاماً تتعلق بحلية الطعام وتتعلق بحلية النساء، فناسب أن يقول ما جعل ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، مناسبة ظاهرة. النقطة الثالثة عند من؟ تفضل يا عبد الله. لماذا في النساء حصل إيجاز في الخاتمة فأوجز في خاتمة النساء وأطلب في خاتمة المائدة؟ فما هي النقطة في ذلك؟ أن آية المائدة المقصود منها الإطناب، فناسب أن يطنب في الخاتمة، وآية النساء المقصود منها الإيجاز، فناسب أن يوجز في إيش؟ في الخاتمة، في إيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب. هذا واضح. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضل أذن يا أخي.